حديث 1875 عن أنس في كساء أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فصيار جهات كرن أبي خين بردت خين خلكي قدرست بوي أجرك ورقرت كريك ورقرت حقك ورقرت سر زحمته فقال بيجتن أنس قد احتجم رسول الله فغنبر صلاة خد السربن صلى الله عليه وسلم خين خويا بردي حجمه أبو طيبة ظلامك بو ادقوتني أبو طيبة أو بذيشو لرابو بو بغنبري عليه الصلاة والسلام أو بخين بردان أو يرابو وأعطاه صاعين من طعام بيشتن دصا اشخارني بغنبري عليه الصلاة والسلام دان أبو طيبة حق زحمته معنى ودرسته وكلم مواليه والجل خدانة ويجا آخف فخففوا عن رابن بارويس ذكر پیغمبری صلوات خود السربن گوتوان مساعدا ویتکن هاری کاریا ویتکن باری وی گلا گران نکن اوانجک مطلب و پیغمبری صلی الله علیه و سلم بجه اینا وقال وجود ان امثل ما تداویتم به تشتش همیا چتر هم بخو استعمال بکن بو درمانی الحجامه حجامه خوین بردان والقسط البحری القسط البحری ادبیشتن ابا گیزرت بحرینه بيجتن دون أوعن يتهن ديجك تهين اتراشن ويتبحريجك تهين اسبينة وقال وقود لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة يعني بچيك تخو عذب ندا نا ايشين وقت عذرة بيته ترسكك لبدار كبتن الجور ياوان بجهشيار بن نا ايشين بجواشتنا بترسكك أبي تشتينك وعليكم بالقسط إن بخو قسط استعمال بكن أبا بحج جهات يا كريم برينك.